المسجد الذي في جانب المقبرة يصلى فيه، ويعني في بقرب وبجانب المقبرة يصلى، لكن المنهي عنه الصلاة في داخل المقبرة الصلاة بين القبور، ومنع منها حسما للمادة وسدا للذريعة، خصوصا وأن المسجد تقولون قد بني قبل المقبرة، والمسجد ليس فيه قبر وإنما هو بجنب المقبرة، والمساجد المنهي عن الصلاة فيها التي فيها قبور أدخلت إما لتعظيم الميت أو غير ذلك من الأمور، فكون المسجد بجانب المقبرة لا يؤثر في ذلك شيئا، والله تعالى أعلم.